وأما فتنة المسيح فهي الفتنة العظيمة التي تكون في آخر الزمان بخروج كذاب كبير سمي الدجال بشدة كذبه وعظمه، فإن الدجل هو الكذب المعظم، وسمي مسيحا لأجل حال عينه اليمنى، فإنها عوراء كأنها عنبة طافية، وهو يمسح الأرض أيضا، فإما أن يكون مسمى باعتبار مس عينه أي إذهاب نورها وضوئها، وأما باعتبار وإما باعتبار أنه يمسح الأرض أي يطوف عليها جميعا إلا مكة والمدينة. صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بدائع إفادات المصنف رحمه الله ما ذكره في مجموع الفوائد، أن دوام الاستعاذة من المسيح الدجال مع تأخر خروجه وتتابع قرون كثيرة في الأمة وهو لم يخرج، في ضمنها الاستعاذة من كل دجال دونه، فالمستعيذون من فتنة المسيح الدجال يستعيذون بالله من شره ومن شر كل كذاب دونه، فيندرج في قول أحدنا أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال استعاذته من تلك الفتنة إن أدركها ومن كل فتنة دونها لأهل الدجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.